الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة 15 من حلقات أحكام القرآن وفوائده. نستهلها بهذه الآية الكريمة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك المشار إليه من سبق من الأمم، حيث إن بعض الناس يظن أن انتسابه إلى أحد من الأنبياء أو غيرهم من الأولياء ينفعه عند الله، فيقول أنا أبي فلان أبي فلان، فيقال، فقال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي عما كان يعمل هؤلاء، بل كل يسأل عما عمل. ففي هذه الآية الكريمة قطع تعلق الإنسان بالنسب، وأن نسبه لا ينفعه عند الله، وإنما الذي ينفعه هو العمل الصالح الذي يكون قرينه في قبره وفي حشره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كسب الآباء لا ينتفع به الأبناء، وأن كسب الأبناء لا ينتفع به الآباء، إلا إذا كان ذلك سببا فإنه يؤجر المتسبب للخير على ما تسبب به، لأن الدال على الخير كفاعله، وهو في الحقيقة من كسبه. فمن اقتفى بك في العمل الصالح وانتفع بما عملت فإن أجره ينالك منه. لأن الدال على الخير كفاعله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأبناء والأحفاد لا يسألون عما يعمله الآباء، بل خطيئة الآباء عليهم وخطيئة الأبناء عليهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كونوا هودا تهتدوا. وقالت النصارى: كونوا هودا كونوا نصارى تهتدوا. وكذبوا في ذلك، فإن الهداية باتباع شريعة الله عز وجل. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا اهتداء ولا هداية إلا بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ملة إبراهيم. ولهذا قال: قل بل ملة إبراهيم، أي بل نتبع ملة إبراهيم، أي دينه الذي هو عليه، حنيفا أي بدون ميل إلى الشرك والكفر. ولهذا قال: وما كان من المشركين، بل كان من المخلصين لله عز وجل. في هذه الآية الكريمة فوائد: منها أن أهل الباطل لا يألون جهدا في الدعوة إلى باطلهم وتضليلهم الناس، لقولهم: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ومنها أن أهل الباطل قد يدعون ما يعلمون أنه باطل، لقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فإن اليهود والنصارى آتاهم الله الكتاب وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم والعياذ بالله كتموا الحق وقالوا الحق معنا، فمن اتبعنا فهو الذي قد اهتدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، حيث رد على هؤلاء المضللين اليهود والنصارى بقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على من بين الباطل أن يبين الحق ليسير الناس عليه، لأن الناس لا بد لهم من دين يدينون به ومن عمل يسلكونه وينهجونه، فإما خير وإما شر. ولهذا قال قل بل، أي بل لا نكون هودا ولا نصارى، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان منقبة عظيمة من مناقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث كان على غاية من الإخلاص لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الشرك، كيف لا وهم قد جاءوا لإبطال الشرك والقضاء على أهلهم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واقتلوهم حيث أخرجتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الخطاب في قوله يقول لهذه الأمة، لكل من كان من بني آدم بعد نزول هذه الآية، فالخطاب إلى الموجه لكل أمة الدعوة. آمنا بالله أي أقررنا بوجوده وأذعنا لأمره وقبلنا خبره. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن عدة أمور، يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. فمن انتقص شيئا من هذه الأمور الأربعة فإن إيمانه ناقص، وقد يكون إيمانه معدوما. وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهؤلاء كلهم أنزل إليهم ما يهتدون به ويهدون به، وما من رسول إلا أنزل الله عليه كتابا. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقولها الأسباط، قيل إن المراد بهم أبناء يعقوب، وقيل المراد بالأسباط القبائل التي تفرق إليها بني إسرائيل، قال الله تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، أي ما أنزل إلى الأسباط بواسطة أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، فإن الله تعالى بعث في بني إسرائيل أنبياء كثيرين. وهذا القول أصح من الذي قبله، وقد انتهى الوقت المحدد لهذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.